الشريط السابع. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق تكلمنا عن مسائل عدة تتعلق بعقيدة المسلم، ومن هذه المسائل ما أشرنا إليه فيما يتعلق في كلام الله سبحانه وتعالى، وقلنا بأنه كلام منزل غير مخلوق تكلم به الباري جل جلاله لفظا وصوتا وحرفا وكلمات. فإذا قال رجل بأنه مخلوق قلنا له قد أخذت بعقيدة أهل الضلال من أهل الاعتزال والتجهم. فإذا قال كلام الله نفساني قلنا له هذا مذهب الأشاعرة، والكلام هو كلام الباري، منه بدأ وإليه يعود، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولا حجة للذين قالوا بأنه مخلوق سوى أنهم احتجوا بأدلة في غير موضعها، ومن هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قالوا كل شيء مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأن هذه اللفظة لو جاءت وهي كل شيء فإنه لا يستلزم منها الجميع، وإنما ما يقبل أن يكون مخلوقا، بدليل قوله سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. يتكلم عن الريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى عاد، فقال تدمر كل شيء، فهل هي بالفعل دمرت كل شيء أم دمرت ما يقبل التدمير؟ الجواب: ما يقبل التدمير. والدليل على ذلك أنها لم تدمر السماوات ولا الأرض، ولم تدمر الجبال. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه، فإنما يقال هذا في الشيء الذي يطلق عليه بأنه مخلوق، أما كلام الله منزه. ثم الأصل في المخلوق أنه يتناسل، لأن الله عز وجل يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. ثبت في علم الأرض أن الحصى يتولد وأنه يتزاوج، كذلك الأتربة، كذلك الأشجار، لكن القرآن الكريم كيف نقول فيه بالتزاوج وكيف نقول بالتوالد؟ لا شك قطعا أن هذا محال، فالله عز وجل يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. نكتفي عند هذا الأمر. ولذلك لو كان مخلوقا لنبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ولو كان مخلوقا لدفعنا هذا إلى أن نقول بأن علم الله مخلوق، وهذا كفر، هذا كفر، لأن العلم الذي لله سبحانه وتعالى مطلق. وإذا قلنا بأنه مخلوق فمعناه أن الله عز وجل أراد شيئا من أجل أن ينتفع به حتى يعلم كل شيء، حتى يعلم كل شيء، وهذا من أبطل الباطلات. واستدلوا بأدلة كثيرة في غير موضعها على أن كلام الله مخلوق، وهذا مردود. وقد سبق وقلنا بأن من أحدث هذا القول هو الجعد بن درهم، قد جاء في ترجمة خالد بن عبد الله القسري والي واسط في أرض العراق أنه قام في عيد الأضحى وخطب الناس وقال: أيها الناس، ضحوا يقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه يقول بأن الله ما كلم موسى تكليما، وما اتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل على المنبر وذبحه كما تذبح الشاة، وهو أول من قال بخلق القرآن، ونقله عن شيخه الفاجر الجهم بن صفوان، وهكذا تناقل. وهذه البدعة في الأصل أنها جاءت من اليهود والعياذ بالله. ولذلك قال المصنف: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. بعض المبتدعة قالوا: لو قلنا بأن الله تكلم للزم أن يكون من ذلك المشابهة، ومعناه أنه شابه المخلوق لأن المخلوق يتكلم. قالوا: فمن أجل أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه لا بد أن نعطل صفة الكلام، فنفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى، نفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى، مع علمهم أن من قيل في حقه متكلم لا يلزم أن يساوي كل المخلوقات، فالمخلوقات تتكلم، لكن هل هي متساوية؟ الجواب لا، النملة كلامها لا يتساوي مع كلام الرجل. وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هل كلامها يستلزم منه أن يكون مساويا لكلام البشر؟ الجواب لا، فمن باب أولى ولله المثل الأعلى، أن كلام الله لا يستلزم من إثباته أن يساوي كلام البشر. ولهذا قالت المعطلة عن قول الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قالوا: إنما أضيف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى من باب التشريف، كما يقال بيت الله، فالله ليس له بيت، قالوا: إنما قيل ذلك من باب التشريف. وهذا في موضع فيما يتعلق ببيت الله من باب التشريف، لكن في كلام الله لا، لا بد من إثباته على ظاهره، لأن الله عز وجل قال: وكلم الله موسى تكليما، يتكلم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن الكريم، فلا يجوز أن يقال بأنه نساني، ولا يجوز أن يقال بأنه يستلزم من إثباته أن يشابه كلام البشر، بل نثبت كلام الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. والكلام صفة ذاتية وصفة فعلية، ذاتية في كونه سبحانه وتعالى متكلم، وفعلية في أنه يتكلم متى شاء كيف يشاء. قال المصنف رحمه الله: ولا نخالف جماعة المسلمين. من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يلزمون جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين هم أهل السنة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث وإسناده لا بأس به قال يد الله مع الجماعة. وجاء أيضا كذلك في حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد قال خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما وقال هذا صراط الله المستقيم، وخط عن يمينه خطوطا معوجة وعن يساره خطوطا معوجة أو عن شماله خطوطا معوجة، فقال وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله هو الطريق الذي سلكه أهل السنة والجماعة، ولا يخرج رجل عن جماعة المسلمين إلا كان من أهل الأهواء والضلال. وإذا كان الناس خالفوا صراط الله المستقيم وأنت في بلدة صرت وحيدا فعليك أن تتمسك، فأنت وحدك جماعة كما نطق النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال الحذيفة كما في الصحيحين يقول الحذيفة يا رسول الله فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام قال الزم وحدك فأنت جماعة ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وجاء في حديث أبي هريرة وجاء عن أبي سعيد وجاء عن عائشة وجاء عن معاوية وجاء عن عمرو بن العاص وجاء عن عوف بن مالك وعن كثير من الصحابة في المسند وعند أهل السنن وعند البيهقي وعند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. في بعض الروايات ما كنت عليه أنا أصحابي. قال رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بسبب ذنب ارتكبه سواء كان من الكبائر أو كان من الصغائر ما لم يكن شركا، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فرجل وقع في الزنا، وقع في السرقة، وقع في النميمة، وقع في الغيبة، وقع في أي شيء من المنكرات أو من المحرمات، أهل السنة والجماعة لا يكفرونه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كفر أحدا بمجرد المعصية. ولذلك يقول كما في صحيح مسلم من حديث عمر قال عليه الصلاة والسلام أمة محمد، أو قال الناس من أمة محمد يدخلون الجنة. قال عمر ولو سرق؟ قال ولو سرق. قال ولو شرب الخمر؟ قال ولو شرب الخمر. ولو شرب خمر. وعلى ذلك في التكفير أمر خطير، حتى جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها وإلا ردت عليه. فقد باء بها بمعنى إما أن يصدق ويكون الرجل كافرا كما قال وإلا رجع الكفر عليه فحسبت عليه معصية. هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بمجرد المعصية ويستدلون بقول الله عز وجل ومن يعص الله فقد ضل ضلالا مبينا. من وقع في المعصية عندهم كافر، عليه أن يعود مرة أخرى إلى الإسلام ويغتسل ويأتي بالأحكام من جديد، فكأنه دخل في الإسلام من جديد. مع أن الله عز وجل يقول في حق من؟ في حق آدم فعصى آدم ربه فغرى، وهو أبو البشر وهو نبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يرد المصنف على هؤلاء، وأيضا في نفس الوقت يرد على المعتزلة عليكم السلام، لأن المعتزلة يقولون بأن الرجل إذا أتى بالكبائر فهو بين منزلة من منزلتين، لا هو إلى أهل الكفر ولا هو إلى أهل الإسلام، أي قالوا الكفر. ثم ماذا؟ قالوا ويخلد في نار جهنم، والقاعدة أنه لا يخلد أهل التوحيد. والدليل على ذلك حديث أنس وجاء عن عائشة في المسند في غيره، قال يؤتى برجل من أمتي لم يعمل خيرا قط سوى أنه قال لا إله إلا الله، ويأتي وقد فعل المعاصي أمثال الجبال، فيقول الله سبحانه وتعالى وضعوا لا إله إلا الله في بطاقة وضعها في كسة، وضعوا المعاصي والسجلات في سجلات وضعوا السجلات في كسة، فيقول الرجل كما في بعض الروايات ماذا عسى أن تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات، قال فتوضع البطاقة فترجح البطاقة، ترجح البطاقة ثم يدخل الجنة. والنص أيضا كذلك قال ولو سرق ولو جنى، قال ولو سرق ولو جنى بشره الله عز وجل بالجنة. وهؤلاء العجم المعتزلة ومن تابعهم من العرب وقعوا في الضلال المبين الذي أودعهم المهالك. لكن نقول لو أن رجلا ارتكب الزنا واستحل الزنا وقال هو جائز، هذا كافر بالإجماع، ولو أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كافر وخارج عن ملة الإسلام، ما دام قد ثبت دليلها في الكتاب والسنة وعلم أنها ثابتة فلا كافر. فلا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا ما كفره الله ورسوله، ولا نكفره بذنب إلا أن يكون عيش مستحلا، ولا نقول قال رحمه الله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. رجل عمل الذنب، هل الذنب يضر الإيمان أم لا؟ يضر، ينقصه، لأن الله عز وجل يقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هل إيمان أبي بكر الصديق كإيمان واحد منا؟ صحيح. هل إيمان أبي بكر الصديق كإيمان أبي سلمة؟ جواب لا. وهذا فيه رد على من؟ على المرجئة. قالت المرجئة الرجل إن فعل المعاصي والذنوب وهو يقول لا إله إلا الله فهو كامل الإيمان، ثم قالوا الناس جميعا في الإيمان سواء، الضلال مبين. لو كان الأمر كذلك لما قال الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فمن وقع في الذنب فإن ذنبه يضر إيمانه وينقصه. الأصل عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال رحمه الله ونرجو للمسلمين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نحن معاشر أهل السنة والجماعة نرجو للمحسنين العفو، ونرجو من الله عز وجل أن يدخلهم الجنة، ومعنى هذا أننا نرجو ذلك من الله، لأنك لو قدمت من الأعمال ما قدمت فإن ذلك لا يؤهلك في أن تدخل الجنة، كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيحين قال اعملوا فوالذي نفسي بيده لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الله عز وجل ذكر الأنبياء وقال في حقهم وفي أمرهم بأنهم يدعون ربهم رغبا ورهبا، يرغبون في الجنة ويخافون من عذاب الله وهم الأنبياء. ولهذا فعقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار، بل لو أن رجلا قتل في المعركة في سبيل الله فلا يجوز لواحد منا أن يقول بأنه شهيد أو بأنه من أهل الجنة. لماذا؟ لأننا لا ندري هل الرجل قاتل حمية أو هل الرجل قاتل من أجل دين الله ثم ختم الله عز وجل عند موته بخاتمة سوء. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن رجلا قاتل في صفوف المسلمين حتى أكثر القتل فيهم، فلما أكثر القتل قال الصحابة إنه من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة، نعم الرجل. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام قال بل هو من أهل النار، فقال رجل والله لأتبعنه. فتبعه ذلك الرجل قال فرأيته أصيب بجراحات عديدة فلم يصبر عليها، فجعل ذبابة السيف على بطنه ثم نام عليها فقتل نفسه. فقال صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن قتل في المعركة إذا كان لا يشهد له بأنه شهيد ولا يشهد له بالجنة فما بالكم بغيرهم؟ هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال ولا نأمن عليهم، ما نأمن عليهم من سوء الخاتمة، لأننا إذا حكمنا على الشخص فإننا نحكم بالظاهر، أما الباطن وما يختم الله سبحانه وتعالى فهذا علمه عند ربي. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، ومن عمل معصية أو عمل ذنبا فإننا لا نقنطهم ونقول لهم بأن باب التوبة مغلق، لا، بل باب التوبة مفتوح. أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فأهل السنة والجماعة يغلقون هذا الباب وهو باب اليأس، وفي نفس الوقت يغلقون باب الأمن، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال رحمه الله والأمن والإياس، الأمن معروف وهو عدم الخوف، والإياس بمعنى اليأس من مغفرة الله. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن يؤدب الرجل إلى الكفر، واليأس يؤدب الرجل إلى الكفر وإلى الخروج عن ملة الإسلام. وذلك لأن الله عز وجل قال أفأمنوا مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن أمن واطمأن وقال بأنه من أهل الجنة فهو على خطر عظيم. فإذا أمن فمعناه أنه اتخذ عند الله عهدا في أن يدخله الجنة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكذلك أيضا اليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر، لا ييأس معنى نعم معنى القنوط من روح الله معنى من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فأهل السنة والجماعة عندهم بأن اليأس يتوصل بالشخص إلى أن يكفر بالله، وكذلك الأمن يتوصل بالشخص إلى أن يكفر بالله. فالمشركون هؤلاء الذين يعبدون الأصنام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو الذي أوصلهم إلى الكفر وإلى الإشراك؟ الجواب هو الأمن. أمنوا واستقر في قلوبهم بأن هؤلاء وهذه الأصنام والأوثان هي التي تقربهم إلى الله زلفى، فقررتهم بالفعل زلفى إلى نار جهنم وأودعتهم النار. هذا هو الحال، هذا هو الحال. فلا بد من ثلاثة أمور في هذا الباب: لا بد من محبة، ومن رجاء، ومن خوف. محبة: نأتي بهذه العبادات محبين وطائعين لله سبحانه وتعالى، هذه المحبة. الأمر الثاني: لا بد من رجاء، نرجو الله سبحانه وتعالى في أن يتقبل منا. الأمر الثالث: لا بد من خوف، أن نخاف من عذاب الله وألا نأمن على أن أعمالنا تدخلنا الجنة. فلو أن رجلا أقام المحبة لله ولدين الله دون الخوف والرجاء فهذا صوفي. الصوفية ما أعرفه إلا بالمحبة، محبة للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، خلاص توقفوا عند هذا الباب. وما خاضوا إلا في محبة الرسول، وما ماتوا وهم مشركون بالله، حتى قالوا: ما خلق الله الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا اللوح إلا من علم رسول الله ومن نور رسول الله، واستغاثوا برسول الله حتى وقعوا في الكفر. وإذا اعتمد الرجل على الخوف فهذا خارجي، هذا خارجي، الخوارج، الخوارج يعيشون في رعب وفي خوف. لماذا تعبدون الله؟ قالوا: خوفا من عذاب الله. يخاف الرجل لو فعل المعصية حتى لا يكفر، فإذا فعل المعصية أسلم من جديد فيعيش في رعب وخوف حتى يموت. وإذا رجوت الله عز وجل واكتفيت بذلك فأنت مرجئ. هؤلاء هم المرجئة، لأن المرجئة عندهم الرجاء. قالوا: من قال لا إله إلا الله فهذا من أهل الجنة، إيمانه كإيمان محمد بن عبد الله وكإيمان أبي بكر الصديق، تعالى الله عما يقولون. أهل السنة والجماعة أصلوا هذه الأصول الثلاثة: أن التدين لا بد فيه من محبة لله صادقة، ومن أمن، ومن خوف. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، طريق الحق في هذه المسألة هو التوسط بين الرجاء والخوف مع لزوم المحبة. لا تبالغ في الخوف ولا تبالغ في الرجاء، ولكن عليك أن تجمع بين الخوف والرجاء مع وجود المحبة التي لا بد من ملازمتها. قال رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا كلام باطل، هذا كلام مرجئة، وهذا من المؤاخذات التي أخذت على المصنف عليه رحمة الله، لأنه اكتفى بأن الكفر في الجحود، وكأنه التبس عليه أمر: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. لا، قضية الكفر شيء آخر. الرجل لا يكفر بالجحود فقط، الرجل يكفر بالجحود، ويكفر بالاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، ويكفر الرجل أيضا كذلك بالإعراض عن دين الله، ويكفر بموالاة الكفار، ويكفر أيضا كذلك الرجل بالاستهزاء وبسب الله وبسب رسول الله وبسب دين الله. قالوا هذا هو كلام المرجع. وكذلك أيضا الرجل قد يكفر بالشرك، ويكفر الرجل بالنفاق كما قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أقسام الكفر 8 مشهورة، منهم من أطال إلى 9 على اختلاف، قد سبق تكلمنا عليها آنفا. فالعبد يخرج من مسمى الإيمان بالجحود وبغيره. المرجئة فقط هم الذين قالوا بالجحود، المرجئة هم الذين قالوا بالجحود لا يكفر الرجل حتى يجحد. وهذا الذي وقع فيه أبو حنيفة عليه رحمة الله، ووقع فيه أيضا مرجئة الفقهاء، ووقع فيه المؤلف عليه رحمة الله وهو حنفي. ولكن هذا خطأ، وما أراد إلا خيرا، ولكن لا يقبل منه هذا التقعيد. قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وهذا خطأ فاحش أيضا. هذا تعريف المرجئة للإيمان: إقرار باللسان واعتقاد بالجنان، بقي عمل بالجوارح والأركان. وأيضا بقي يزيد وينقص. فالمرجئة هم الذين يقولون الإيمان هو الإقرار باللسان واعتقاد بالجنان، هذا باطل. القول باللسان واعتقاد بالجنان وهو القلب، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا التعريف كما قلنا لكم مردود. بل لو سألت واحدا عن أبي طالب وهو عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، هل كان يقر ويعتقد بصدق رسالة محمد أم لا؟ ها؟ ما منعه من الإسلام؟ ها؟ الملامة. ماذا سيقولون؟ لهذا يقول: ولقد شهدت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. نعم. ثم قال: لولا الملامة أو مسبة أو حذاري مسبة لا رأيتني سمحا بذاك مبينا. قال رحمه الله: وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق. هذا كلام صحيح. جميع ما أنزل الله عز وجل في القرآن وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حق. هذا رد على من؟ هذا رد على المعتزلة وعلى الجهمية الذين يقولون بأننا لا نقبل في العقائد إلا ما كان متواترا، أما ما صح عن رسول الله وكان من الآحاد فإنه لا يقبل في العقيدة. هذا كلام باطل. أن الله عز وجل يقول عن رسوله: وما أتاكم الرسول فخذوه. هذا ما أخذوه. وكذلك رد على الخوارج، يقولون بهذا القول، وهو أيضا كذلك رد على من يقول بأنه لا حجة إلا القرآن، أما السنة فلا يحتج بها بسبب الخلاف في التصحيح والتضعيف. هذا كلام باطل. كل ما جاء في الكتاب والسنة فهو مقبول، سواء كان من المتواتر أو كان من الآحاد، سواء في باب العقائد أو في الأحكام. الآحاد إذا جاء في باب العقائد فهو يفيد العلم، يفيد القطع، يفيد اليقين، ما دام صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وهذا خطأ فاحش عظيم. وهو كلام المرجئة أيضا. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. أصل الإيمان لو اكتفينا بقضية الأصل في الإقرار والتصديق سلمنا للمؤلف، هل تصديق أبي بكر الصديق كتصديق الواحد منا؟ ها؟ لا. هل الفاسق مسلم أم كافر؟ العاصي مسلم أم فاسق؟ مسلم أم كافر؟ مسلم. هل الإيمان عنده في أصله سواء كإيمان عمر بن الخطاب؟ إذا الكلام هذا باطل، هذا الكلام باطل، لذلك رده أهل السنة والجماعة، قالوا هذا كلام المرجئة، والمؤلف عليه رحمة الله متأثر جدا من مرجئة الفقهاء وهو حنفي، ومرجئة الفقهاء أصلهم أحنا. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء بل يتفاوتون، ولذلك قلنا بأنه يزيد وينقص. ثم يقول والتفاضل بينهم بالخشية، إذا عادوا إلى ماذا؟ إلى التصديق والتقاء ومخالفة الهوى، عادوا إلى أمر إيش؟ قلبي. هذا غير صحيح، أن الله عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لماذا قسمهم الله إلى هذا التقسيم؟ أثبت للجميع الإيمان ولكن جعل بينهم التفاوت. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، وهذا هو المسلم الفاسق العاصي الذي يفعل المعاصي ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد وهو الذي يأتي بالواجبات ولا يأتي بالمستحبات، يأتي بالواجبات وينتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات وهذا الذي يأتي بالواجبات ويأتي بالمستحبات ويترك المحرمات ويترك المكروهات، هذا سابق بالخيرات ومع ذلك قال بإذن الله. ما معنى هذا؟ بأمر الله سبحانه وتعالى ما أراده ما يكون إلا هو. فالتفاضل بينهم بالخشية نعم، ولكن أيضا بالأعمال. ويزداد الذين آمنوا إيمانا فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أطوعهم شرف تمسكا وطاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا كلام حق، لأن الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا آمنوا هو المقصود من قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. الأولياء قسمان، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن هم الذين قال الله عز وجل فيهم في كتابه الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هم الذين قال الله عز وجل فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصوفية من هو الولي عندهم؟ عندهم الولي هو الذي كبر في العلم وفي السن فصار يفعل ما شاء من المعاصي ولا كأنه يكلف بشيء، ولذلك يقولون في قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى حتى يأتيك الإيمان الكامل. إذا جاءك الإيمان الكامل لا تكلف لا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بحج ولا بغيره. هذا ولي. والكرامية أو المكارمة من هو الولي عندهم؟ الولي هو الإمام المعصوم، هو الشيخ الذي يرجعون إليه والذي يأخذ مقاليد الوراثة في الإمامة. وقالوا في هذه الحالة هذا الإمام إذا قال قولا فكلامه ككلام الله سبحانه وتعالى، بل ينسخ كلام الله وينسخ كلام رسول الله، ولا يمكن أن هذا يقع في معصية أبدا، والطاعة له هي الطاعة المفرطة. وبعض الأهواء قالوا إذا بلغ الرجل مبلغا عظيما في الإيمان فله أن يحج وهو في بيته، وله أن يعتمر وهو في بيته، لأنه صار من أهل الخطوة. من أهل الخطوة ممكن يحج وهو في بيته، يرى الكعبة ويتخيل الكعبة ويصبح الصباح يقول أبشركم بالأمس اعتمرت. نعم هذا صحيح، هذا موجود، يقولون هذا. حتى أنا قرأت في ترجمة في كتاب طبقات الخواص لأهل الصدق والإخلاص، أهداه إلي رجل من علماء الصوفية، لا داعي أن أسميه وهو مشهور. قرأت هذا الكتاب عن رجل يقول في ترجمته، طبعا المؤلف الشيخ غفر الله له، يقول في ترجمة هذا الرجل قال: ومن قوة إيمان هذا الشخص أنه وصل به تقوى إلى أن يمشي بين الناس من غير ثياب، فكان يمشي عريانا. فقيل له: لما تفعل ذلك؟ قال: والله إني لأخشى أن يسألني ربي من أين جئت بها. يعني إلى هذه الدرجة. ثم قال: وكان الناس الخطوة، وكان بعد موته مزارا للناس في أرض جديد، يعني في أرض جديد. نتخيل إلى هذه الدرجة يخلع هذه الثياب ويفعل هذه الأفاعيل. فنسأل الله العفو والعافية. مرفوع عن القلب والله هو مشكلة أنه ولي عندهم، ما هو مرفوع عن القلب، يقولون ولي معصوم يمشي بين الناس، الإنسان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستمر يصير مجارا. ها عنده عقل، عنده العقيدة باطلة. كيف عنده العقل؟ هل ابن عربي رجل عاقل عنده العقل؟ ما عنده العقل، عنده العقل، ولكن مع هذا ماذا يقول؟ يقول كما في أبياته الشعرية قال: العبد رب، العبد رب، والرب عبد. يا ليت شعري، من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنه يكلف. يقول: إذا وجدت خنزيرا يمشي فذاك ربك. هذا ابن عربي ما عنده العقل. كذلك الحلاج قال: ربي الذبابة والحجر والشجر. هذا أكثر من اليهود والنصارى. هؤلاء عندهم عقول، اليهود ما عندهم عقول، عندهم عقول، ولكن ملوا. الحلاج صوفي، مغرات الصوفية، كل شيء عنده الله. نهاية المطاف قال: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. خلاص ما عندنا تكليف، كفر بالله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون أولياء، هنا أولياء مأخوذ من الولاية، في ولاية وفي ولاية، الولاء والولاية. الولاية بمعنى الإمارة، والولاية بمعنى المحبة. فيلزمك شرعا الموالاة بمعنى المحبة لأهل الإيمان، ويلزمك شرعا البراءة من أهل الكفر والضلال، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال رحمه الله: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذا تكلمنا عليه آنفا، الإيمان التصديق والإقرار والعمل بالجوارح يزيد وينقص، وهو اعتقاد بالقلب. وهذه أركان الإيمان بالله، وهو أن تعتقد بأن الله هو المدبر الخالق الرازق الذي يستحق العبادة وحده، وأنه هو الذي يستحق أن يعبده الخلائق مخلصين له الدين. والإيمان بالملائكة، ملائكة الله هم الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى وجعل لهم وظائف، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكلف هؤلاء الملائكة بوظائف منها ما علمناه في الكتاب والسنة، ومنها ما جهلناه، ومنها ما علمناه في الكتاب والسنة جبريل سفير الأنبياء يأتي بالوحي إلى الأنبياء والرسل، ومنهم أيضا كذلك منكر ونكير يسألان الشخص في قبره، وأيضا كذلك إسرافيل وهو نافخ البوق الصور، وهكذا. فنؤمن على حقيقة ذلك، منهم ما علمناهم ومنهم ما جهلناهم، منهم ما علمنا وظائفهم ومنهم من جهلنا وظائفهم. وكذلك الكتب، نؤمن بالكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى على الرسل، من ذلك ما علمناه في الكتاب والسنة، ومن ذلك ما جهلناه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ومن ذلك القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والتوراة الذي أنزل على موسى، والزبور الذي أنزل على داود، والصحف التي أنزلت على خليل الله إبراهيم. وكذلك الرسل، نؤمن بالرسل الذين جاء ذكرهم في الكتاب والسنة، قد وضحنا ذلك وبيناه آنفا. ونؤمن باليوم الآخر، نؤمن باليوم الآخر والمقصود به البعث، البعث والنشور، البعث والنشور نؤمن به على ظاهره، وأن الله عز وجل يبعث الخلائق من قبورهم، وأنهم يأتون إلى المحشر ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك القدر تكلمنا عليه وتكلمنا عن مراتبه، ونؤمن به سواء كان خيرا أو كان شرا، ونقول هذا كله من عند الله بتقدير الله كما أراد الله، كما أراد الله سبحانه وتعالى. والقدر قدره الله عز وجل كما في كتابه الكريم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ونثبت القدرة للعبد، ونقول بأن قدرة العبد خاضعة لقدرة الله، فلا يكون ما أراده العبد إلا وهو خاضع لما أراده الله. فإذا أراد العبد شيئا وأراد الله خلافه، فلا يكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف القدرية، فإنهم يقولون لا قدرة لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعبد، لله قدرة، لكن يقولون ننفي أن تتعلق قدرة الله بقدرة العبد، فالعبد يفعل ما يشاء هو الذي خلق قدرته، وهذا كلام باطل. رد عليهم الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وما تشاءون، أثبت لهم المشيئة لا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت المشيئة والإرادة والقدرة للعبد، وبين أنها خاضعة لقدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجبرية والعياذ بالله قالوا بأن العبد لا قدرة له، وأثبت القدرة لله وحده، قالوا بأن العبد مجبور على فعل الشر، حتى قال بعضهم والعياذ بالله، قال بعضهم لو أن رجلا زنى فإن الله عز وجل هو الذي أمره بالزنا، هذا كفر. وبعضهم قالوا عين الزنا هو عين فعل الله، وهذا كفر، وهؤلاء هم الغلاة من الجبرية. وأهل السنة والجماعة يثبتون القدرة للعبد، ويثبتون القدرة المطلقة لله عز وجل، ويقولون قدرة العبد خاضعة لقدرة الله بقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال ونحن مؤمنون بذلك كله، ولا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، نؤمن بكل ما سبق لقول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، نقول كلهم أنبياء الله، كلهم أنبياء الله، لا نفرق بينهم، ولكن نقول هذا له وظيفته، وهذا خاتم الأنبياء، وهذا يتفاضل على هذا بكذا، ولكن نثبت للجميع الرسالة، لا نقول هذا لا يستحق الرسالة وهذا يستحق وما إلى ذلك، فهذا يعتبر من الضلال المبين. وكذلك نصدقهم بكل ما جاءوا به، لأن الله عز وجل قال في حقهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجلتم المصدقين. قال وأهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه هنا أهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في النار لكن لا يخلدون. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم النار على كل موحد، حرمها فيما يتعلق بخلوده فيها، لأن الخلود إنما هو لأهل الكفر الشرك، بدليل أن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى ذلك فأهل الكبائر يدخلون إلى النار ثم يطهرون من معاصيهم ومن ذنوبهم ثم بعد ذلك يدخلون إلى جنة الله عز وجل. فإذا مات الرجل وهو زاني فإنه يحاسب على زناه يوم القيامة إلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى له، فبعد أن يحاسب ويطهر يعتق، يكتب عليهم العتقاء ويخطب، ثم بعد ذلك يذهبون إلى جنة الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين. وهم أيضا في مشيئته وحكمه، رجل مات ولم يتب من الكبائر أو من الصغائر فنقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه ربنا وإن شاء غفر له، لا نشهد له لا بجنة ولا بنار. قال إن شاء غفر له لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وإن شاء عذبهم في النار بعدله، هذا عدل الله إن عذبهم بعدله. لماذا؟ لأنه هو الذي يملكهم، هو الذي يملكهم. فأنت إذا كان عندك عبد وهذا العبد عصاك ماذا ستفعل؟ تعاقبه. لماذا؟ لأن العبد من ملكك وأنت من ملك الله سبحانه وتعالى، أعطاك الملك، أعطاك النعيم وأسكنك في ملكه وأنت من ملكه، ثم تعصي الله عز وجل في ملكه وأنت من ملكه. أليس من العدل أن يعذبك وأن يدخل غيرك الجنة ممن أطاعه ولم يفعل فعله؟ يقول نعم. عندك عبدان، رجل مطيع ورجل عاصي، أتعامل هذا كهذا؟ ها؟ وما يستوي ثوبان ثوب به الردى وثوب به أجل بيانة تجده. الأصل في هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا عذب أحدا فإنما يعذبه بعدله سبحانه. نعم لا شك. ثم يخرجهم منها أي من النار برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته كما سبق في باب الشفاعة، ثم يبعثهم إلى جنته. إذا أخرجهم من النار بعثهم إلى جنته، وهذا هو الجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة اعتقادا وعملا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.